نفاه الله عن نفسه في كتابه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. التعبد لله بهذه الصفه الجليله العظيمه ان فيها نفي المحض صحيح؟ لا، النفي المحض لا كمال فيه. ننفي هذه الصفه ونثبت كمال الضد. اذا قال الله تعالى ان الله لا يظلم نقول لكمال عدله سبحانه فهو الحكم العدل، فان الله يحب المسلمين، وان الله ما انزل الكتاب من السماء الا بالحق ليحكم بين الناس بالحق وبالعدل، فان الله عدل يحب كل عبد ويحب المقسطين سبحانه وتعالى، وان الله لا يظلم ويبغض الظالمين ويبغض كل ظلم. وكفاك لتعلم ان الله يمقت الظلم ويمقت الظالمين ان الله جل وعلا اقسم من فوق سماواته العلى وقال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. هذه دلاله على بغض الله جل وعلا للظالم وبغض الله جل وعلا للظالمين، لانه اقسم بعزتي وجلالي سبحانه بجبار السماوات والارض قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. وفي مسند احمد بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت لله ثلاثه دواوين، ديوان لا يغفره الله ابدا، وديوان لا يتركه الله ابدا، وديوان هو في المشيئه. اذا كان في المشيئه فهو اقرب الى الرحمه، لان الله جل وعلا قال رحمتي سبقت غضبي. اما الديوان الذي لا يذكره الله ابدا هو الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به. واما الديوان الذي لا يتركه الله ابدا ديوان المظالم، المظالم لا تفوت عند الله بحال من الاحوال، وعلى عرصات القيامه عند دنو الشمس على قدره او شبه من الرؤوس، فان الله يجعل العبد الظالم يقف هذه الوقفه يتجه قلبه وترتعد فرائصه من المظالم التي وقعت منه على العباد ويقتص منه يوم القيامه. ان الله لا يفوت الظلم ابدا. قالت والديوان الذي لا يترك الله ابدا ديوان المظالم، لانه لا يظلم ويحرم الظلم على نفسه. ولذلك لما تناطحت شاة مع اخرى قال ان سلم عيد ابي طالب ان الله جل وعلا سيقتص من قرناء ليش؟ للجلحاء. ليش؟ لان الله جل وعلا حتى مع البهائم، لان الله جل وعلا يبغض الظلم حتى مع البهائم، فان الله ينتصر للمظلوم. ان الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا ايضا من الفوائد المستنبطه من بركه هذه الاحاديث، هذه الصفه العظيمه صفه الظلم، وهي صفه تلبيه انتفت عن الله جل وعلا. ايضا من الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث رؤيه المؤمنين لربهم جل وعلا، كما بين الله جل وعلا ان اهل الطريق يذهبون مع الطريق ثم يطولون لنا بهم، والذين كانوا يعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون عزير يمثل لهم بعزير ويمثل لهم بعيسى، وكل يكوت في نار جهنم يبقى المؤمنون معهم المنافقون. فيقول لما انت تزوم مع الناس؟ قالوا لا، يعني كنا وحدنا في الدنيا ونحن في الاخره كذلك. فيقول يعني ما تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. قال هل بينكم وبينه علامه؟ قالوا نعم. فيقول انا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. لما؟ لانهم لا يعرفونه، وهم يعرفون ربهم يوم القيامه على عرصات يوم القيامه كعلامه بينهم وبين الله جل وعلا. فياتيهم في سوره اخرى ايضا يقولون نفس القول، ثم ياتي في السوره التي يعرفونها فيقول انا ربكم، يقولون انت ربنا، فيكشف عن ساقه جل في علاه فيسجدون. يسجد كل مؤمن كان يسجد لله اخلاصا لا رياء وسمعه لا نفاقا لا عملا بدنيا ولا سلطه. فيسجد كل مؤمن كان يسجد لله اخلاصا فيبر من هذه النار، واما المنافق فيرجع ظهره سبقا نعوذ بالله من الخذلان، فلا يسجد ويظهر نفاقه، والله جل وعلا يخدعه كما خادع الله وخادع المؤمنين يوم القيامه. اذا فان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه في عرصات يوم القيامه، وعند دخول الجنه افضل ما يتمتعون به رؤيه وجه الله جل وعلا. جعلنا الله جميعا ننظر الى وجهه الكريم ونقترب منه على منابر النور، وكل بحسب ايمانه ينظر الى ربه جل وعلا. ولما سال النبي صلى الله عليه وسلم نرى ربنا؟ قال اترون القمر ليله البدر؟ وقال اترون الشمس في رابعه النهار ليس دونها سحاب؟ قالوا ولا. قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء. فهذه فيها دلاله ايضا على رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه، وايضا التفصيل سياتي باذن الله. اخر الصفات المستنبطه من هذا الحديث هو ان الموتى يمثل، الموتى الشيء المعنوي الذي غير معروف يمثل يوم القيامه ثم يذبح تنكيلا وتبكيتا لاهل النار نعوذ بالله ان يكون منهم، وفرحه عارمه لاهل الجنه بانه يا اهل الجنه خلود بلا موت. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين في ديار النبي صلى الله عليه وسلم، ويا اهل النار خلود بلا موت. فيكون هذا الموت مشبه بالكبش فيذبح امام الخلائق